فرعوا كأسراب الضاريات من الكهوف وتفجرت أحقادهم حربا على الدين الخليفي. أرسل لأمتنا التي قد شبت على حد السيوف ساقت بأسفار البطولة قصة الفتح الشريف وبانت منارات الهدى والمجد والخلق العفيف خاطت بأسفار البطولة قصة الفتح الشريف وبانت منارات الهدى والمجد والخلق العفيف خاطت بأسفار البطولة قصة الفتح الشريف وبانت منارات الهدى والمجد والخلق العفيف الذي يشفي ويطفئ لوعة الحر الأسيف من ذا وأمتنا تئن من القارع والكسوف من ذا الذي يشفي ويطفئ لوعة الحر الأسيف من ذا وأمتنا تئن من القارع والكسوف من ذا الذي يشفي ويطفئ ويطفئ لوعة الحر الأسيف من ذا وأمتنا تئن من القارع والكسوف وتكابد الأهوال عبر متاهة الزمن العجيف الجرح يكبو في الإسلام مضطردا النديف أنت الذي يشفي ويطفئ لوعة الحر الأسيف من ذا وأمتنا تئن من القوارع والكسوف أبدا هنالك ليس غير الله ليس يرجى دون ذلك من حليف فرعوا كأسراب الثياب الضاريات من الكهوف وتفجرت أحقادهم حربا على الدين الحنيف فرعوا كأسراب الثياب الضاريات من الكهوف وتفجرت أحقادهم حربا على الدين الحنيف الضاريات من الكهوف